إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي سمعك لها، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. من هنا شرع للمسلم أن يكتب الدين الذي عليه أو الدين الذي له لأمره سبحانه فاكتبوه، ولا تقول هذا أمين ولا هذا، ممكن تقول هذا أمين وكما سيأتي أن كتابة الدين على الاستحباب ليست على الوجوب، لكن في أزمنة خراب الذمم أصبح لزاما، لا أقول لزاما، أصبح من الأولى والأفضل أن تكتب الديون التي لك عند الناس أو التي عليك للناس. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يدخل فيه السلم، نوع من أنواع البيوع اسمه السلم، والسلم صورة مستثناة من بيع ما ليس عندك، أعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، لكن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أهل المدينة يسلفون، فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم في صنف معلوم. ما معنى هذا؟ أن أريد أشتري منك مثلا طن رز ليس عندك الرز الآن، فأقول لك أنا أريد منك طن رز مصري حبة عريضة كسر 5% وصفت الرز توصيفا تاما وحددت الوزن انه طن، يعني حددت الوزن وحددت الصنف وحددت الثمن 10,000 جنيه الطن مثلا، وحددت وقت التسليم 1 رمضان، حددت الصنف وحددت الوزن وحددت الثمن ووقت التسليم 10,000، تفضل 10,000 ولي عندك طن رز موصوف في الذمة أستلمه في 1 رمضان. هذا جوزه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله من أسلف فليسلف في زمن معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم. يكتب مثل هذا إذا أردت أيضا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أمر. إلا أن هذا الأمر عند العلماء ليس على الوجوب، واستدلوا على عدم الوجوب بدليلين، الدليل الأول أو بعدة أدلة، منها أن الله قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ومنها حديث من ناحية السند ظاهر سنده الصحة وينبغي أن يراجع من ناحية العلل ومن ناحية نكارة المتن أيضا من عدمها، ألا وهو أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج من صلبه ذريته، فرأى آدم إنسانا من أضوائهم، قال يا ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال يا ربي كم عمره؟ قال 60 أو 40. قال فإني قد وهبت له من عمري 40 أو 60، يعني حتى يكمل 100. فلما جاء ملك الموت يقبض آدم قال بقي من عمري 40 أو 60 سنة، قال لم تكن أعطيتها ابنك داود؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام فجحد آدم فجحد ذريته ونسي فنسي ذريته، وعصى فعصى ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. أمر بالكتابة والإشهاد. المتن النكرة في المتن التي ذكرها بعض العلماء كيف عرف آدم أن عمره 1000 سنة، وأيضا هل يجوز لشخص أن يذهب من عمره لشخص آخر، فما ورد شيء مشابه. على العموم من ناحية السند يحسن. واستدلوا أيضا بأن النبي أدان واستدان ولم يكتب في عدة مواطن، فالأمر في قوله فاكتبوه على الاستحباب. ورد حديث في سنده ضعف، وقد ركب متنه على سند آخر: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. حديث شديد في الوعيد، في ثنايا: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أخرض رجلا ولم يكتبه، والحديث ضعيف جدا. ركب متن على سند آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فالكتابة إذن امتثال لأمر الله، وأأمن وأضمن من النسيان، أضمن من النسيان، أأمن وأضمن من النسيان. فالنسيان وارد حتى على خير البشر عليه الصلاة والسلام. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وسلم من ركعتين، قام رجل في يديه طول يقول: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لا هذا ولا ذاك، لم أنسى ولم تقصر، وهو الرسول محمد عليه السلام. قال: بل قد حدث شيء من ذلك. فسأل النبي الصحابة، قالوا: نعم يا رسول الله، نعم قد نسيت يا رسول الله. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله فلانا، لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها. فالأمور حتى الأمور المهمة قد تنسى. يوشع عليه السلام كان مع موسى وقال، وحدث تمام حديثة كبيرة، الحوت الميت المملح أحياه الله، وقذف بنفسي في البحر ومشى والماء لا يلتئم، ماء لا يلتئم، ومع ذلك كله نسي أن يخبر موسى بهذا الحدث، نسي أن يخبر موسى بهذا الحدث، وقال: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. فحتى الأمور المهمة قد تنسى، قد تنسى. فلذلك الاستيثاق يكون بأنواع من الكتابة أو إشهاد البشر: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. استحب أن يكون الأجل مسمى، أن يكون الأجل مسمى. متى ستسدد؟ تسمي الأجل ولو بعيدا، هذا المستحب. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وهذا الأمر كان لازما لزوما أكيدا في الصدر الأول، لأن الكتاب كانوا قليلين، يعني الذين يقرؤون ويكتبون كانوا قلة. فالرسول بعث في أمة أمية، ممكن تأتي بكاتب يكتب بدلا من 1,000,000,000. فليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. يعني كشكر لنعمة الله، الله علمك أدي شكر النعمة، كما علمه الله فليكتب. وليملل الذي عليه الحق، فضبط الدين، من الذي يملل على الكاتب؟ فليملل، وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، لا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها ضعيف العقل، سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، فليملل وليه بالعدل. يأتي الولي الذي يلي أمره يملل بالعدل، وليتق الله ربه. فليملل وليه بالعدل وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة. لا تكتموا، عفوا، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الشهادات فيها تفصيل، شهادات الأموال الشهود فيها رجلان أو رجل وامرأتان، شهادات الحدود الشهود فيها أربعة رجال، ولا يصلح فيها شهادة النساء، شهادة على الزنا ونحو ذلك لا تصلح فيها شهادة النساء. الشهادات على الأنكحة عند الجمهور أيضا الشهود يكونون رجالا. وهل يجتزأ في الشهادات شاهد ويمينه؟ هب أننا ما وجدنا إلا شهيدا واحدا، شهيدا واحدا، هل يعمل بشهادة الشهيد الواحد مع اليمين أم لا؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في ثبوته بعض النزاع، ومن ثم فالحكم الفقهي أيضا فيه نزاع، لأن الأشياء تبنى على ماذا؟ على ثبوت الأخبار من عدمها. فالذين يضاعفونه لن يعملوا به، والذين يصححونه سيعملون به. إذا لم يكن في الباب إلا هذا الشيء، لأن مثلا في عموم الأبواب هكذا بهذه الطريقة، مثلا هل أكل الضبع حرام أم حلال؟ الضبع أكله حرام أم حلال؟ ورد حديث فيه الضبع صيد وقضى فيه النبي بكبش أو بنحو ذلك، فكونه قضى فيه بكبش إذن هو حلال لأنه سيكون من صيد الحرم. فالذين صححوا الحديث أباحوا أكل الضبع عفوا، والذين لم يصححوا الحديث بنوا على الأصل، لأن النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وقالوا الضبع له ناب ويعتدي ويعني يصول على الناس. أرجعوا قائلا إلى حديث قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، ذاك من المنازع فيه، وهو ليس إلا في الأموال فقط، في الأموال قضاء لا يصلح في الحدود، لا يصلح في الزواج. قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، الشهود لابد أن يكونوا عدولا ويكونوا من أهل الإسلام، فلا تجوز شهادة ذمي، لا تجوز شهادة نصراني أو يهودي على المسلم أبدا، إلا في حال واحدة وهي الوصية في السفر، الوصية في السفر فقط التي يجوز فيها شهادة اليهودي أو النصراني، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم الآيات. فقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، فهذا الموطن الوحيد الذي فيه تجوز شهادة المسلم النصراني على المسلم أو اليهودي على المسلم. الله قال في آية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني من الشهود العدول، فلذا الفاسق لا يصلح أن يكون شهيدا. ممن ترضون من الشهداء، لماذا جعلنا امرأتين مكان الرجل؟ قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر إحداهما الأخرى. وما يذكر في هذا للبيان فقط، يعني بيان ليس تأسيسا في الحكم، أن أم الإمام الشافعي رحمه الله دعيت هي وامرأة للشهادة، فأراد القاضي أن يفرق بينهما ليسمع من هذه على حدة ومن هذه على حدة ويرى مدى التطابق أو التخالف، فقالت ليس لك ذلك، ليس لك أن تفرق بيننا. قال لماذا؟ أنا أريد أثبت من هذا على حدة. قالت إن الله يقول أن تضل إحدهما فتذكر أحدهم الأخرى، يعني نسيت هي تذكرني، إذا هي نسيت أنا أذكرها. قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا دعيت يا شاهد لا تمتنع، لزاما عليك أن تأتي. إذا امتنعت وكتمت الشهادة فإن قلبك فاجر والعياذ بالله، ويتسرب إليه الفجور. قوله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، الأجل المسمى، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، عن أقرب إلى عدم الريبة والشك، أقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. أنت تشتري مني اليوم 5 كراتين تمر، تبيع لي 10 كراتين، خذ وهات كراتين تمر، لا يلزم فيها الكتابة، الأشياء المتداولة. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم، أشهد يا أخي، أشهد عند البيوع، ولا يضر كاتب ولا شهيد. أما أنك ترمي أموالك بدون إشهاد، بدون إيصالات، بدون، فهذا من السفه. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد، إن أضررتم بالكاتب خوفتموه أو بالشاهد خوفتموه. قال تعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. مع بعض المباحث المتعلقة بالديون، وإذا فاتنا شيء فأحب أحد طرحه فليتفضل. أقول أولا: هل يجوز رد الدين مع زيادة؟ أنت اقترضت مني 1000 وجئت عند السداد قلت لي: أنا أشكرك، أنت أقرضتني 1000 لوجه الله، فأنا أعطيك 1500 بدون قيد أو شرط ابتدائي، فلا بأس بذلك. أعني أنه يجوز رد الدين مع زيادة دون اشتراط مسبق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اقترض جملا من أحد الناس، فجاء الرجل فقال النبي: أعطوه سنا مثل سنه، إن الإبل أسنان. ففتشوا قالوا: ما وجدنا سنا مثل سنه يا رسول الله. قال: أعطوه سنا خيرا من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. ففيه جواز زيادة رد الدين مع الزيادة بدون اشتراط من المقرض. أيضا في هذا الصدد قال جابر رضي الله عنه: كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه، فقضاني وزادني، يعني أعطاني حقي مع زيادة. وفي واقعة أخرى عن جابر أن جابرا باع للنبي صلى الله عليه وسلم جملا، وبعد مدة جاء يطلب ثمنا، فقال الرسول: خذ الثمن والجمل. فهذا ازداد للدين بأكثر من قيمته. فالشاهد من هذا الباب أنه يجوز سداد الدين مع زيادة بدون اشتراط من الدائن. هنالك مسألة ألا وهي التي يسميها العلماء ضاع وتعجل. أنا لي عندك دين وقت استحقاقه في رمضان، جئت الآن وقلت لك: ممكن ترد إلي ديني لأنني في حاجة، وسأترك لك ربعه. هذا يسمى ضاع وتعجل السداد، لا بأس بذلك. على رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وما يشهد لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على إثر صوت قد سمع في المسجد وارتفع، فقال: من هؤلاء؟ يعني الذين ارتفعت أصواتهم. فإذا بعبد الله بن أبي حضرد وكعب بن مالك، كعب بن مالك يتقاضاه، يقول: رد إلي ديني. وابن أبي حضرد يقول: ما عندي ماذا أصنع؟ فقال النبي: يا كعب بن مالك، قال: لبيك رسول الله. قال: ضع من دينك هكذا، أشار إلى النصف، خفض وأشار إلى النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال بحضرت: قم فقده، خلاص قم تصرف وسدد نصف المبلغ. فهذا اختيار ابن عباس أنه يجوز سد الدين، يجوز سد الدين عفوا في مسألة ضع وتعجل، يجوز تنازل عن جزء من الدين مع السداد. وإن كانت المسألة خلافية لكن رأي قوي ما دام بالتراضي، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. تتأتى في هذا الباب، باب الديون، القرض الذي يجر نفعا. أنا أقرضتك 1000 جنيه، 1000 جنيه مثلا، وأنت مقابل هذا الإقراض كل يوم تأتيني بهدية، بعض اللبن بعض الرز، تسكتني. فهذا الذي يسميه العلماء كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لصاحب له: أنت في أرض الربا فيها فاشي، يعني منتشر، فإذا أقرضت رجلا فهذا لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا، يعني يعطيك حملة ابن من أجل أن تسكت عنه. فالشاهد من هذا الباب أن القرض الذي يجر نفع ونفعا على المقرض، ليس نفعا على المقترض، المقترض سيستفيد، ما أخذ القرض إلا يفك نفسه ويفك ضائقته، لكن كل قرض جر نفعا فيما يتعلق بالمقرض نفعا للمقرض يمنع، لأنه سيدخل في باب الربا. في هذا الباب أيضا أبواب الديون تكره الاستدانة، في الجملة تكره الاستدانة إلا للضرورة والحاجة، هي ليست حراما لكن تكره الاستدانة، لأن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، فلذا تكره الاستدانة. لكن قد استسلف النبي شعيرا من يهودين ورهنه الدرع، على أساس إذا لم يسدد قيمة الشعير يبيع، أو لم يسدد الشعير يبيع الدرع ويأخذ الثمن، ويأخذ الثمن. أقول بالله تعالى التوفيق، إن ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه السلام كانت تكثر من الاستدانة، فقيل لها في ذلك: يا أم المؤمنين، لماذا تستديني؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، بل وكان الرسول في أول أمره عليه الصلاة والسلام يسأل عند صلاة الجنازة: هل عليه دين؟ إن قالوا لا صلى عليه، إن قالوا نعم قال: هل ترك لدينه وفاء؟ إن قالوا نعم صلى عليه، إن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوحات حينئذ عليه الصلاة والسلام قال: من ترك دينا فعلي، ومن ترك عيالا فإلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا أو عيالا أو دينا فعلي، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ذلك خطورة الدين، خطورة الدين، الشهيد حتى الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. فلما قيل لميمونة بنت الحارث: لماذا تكثرين من الاستدانة؟ قالت: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله سبحانه وتعالى. وليعلم أن الدين يخصم من التركة قبل القسمة، وإن كانت الوصية قد قدمت على الدين لمزيد من الاعتناء بها، فربنا قال بعد أن بين قسمة المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدمت الوصية على الدين للاهتمام بها، مع أن الإجماع منعقد على أن الدين يؤدى قبل الوصية، وبالله تعالى التوفيق. يؤدى قبل قسمة التركة بالاتفاق بإجماع العلماء. هذا وليحذر الذين يقترضون من البنوك بالربا، فإن الله يمحق الربا، والنبي لعن آكل الربا وكاتبه وموكله وشهديه. لعن آكل الربا وكاتبه وموكله وشهديه. والله قل حل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا النار التي أعدت للكافرين. وكيف كانت صورة أكل الربا أضعافا مضاعفة؟ كان الشخص يقترض من الآخر ألفا، يقول أسددها لك بعد سنة 2000، تأتي السنة قل ما عندي، أسددها لك العام القادم 4000، يأتي ما استطاع السد، قل أسددها بعد ذلك 8000. فقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. هذا والباب مفتوح لمن له سؤال في هذا الصدد في أبواب الديون وأحكامها. رجل شيخنا عليه دين وكان مصاب بمظلمة، في مرض أوصى زوجته وأولاده ببيع البيت ورد الدين لصاحب البيت، هل هم ملزمون برد الدين للرجل؟ أي مدين، ما خلاص الكلام واضح، أي مدين له تركة ومات يخصم الدين قبل تقسيم التركة، لا فيها نزاع. نعم. هل ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث في فضل من يقرض الناس قرضا حسنا؟ نعم، ورد عن رسول الله حديث في فضل من يقرض الناس قرضا حسنا، أنه له مثل أجره. من أنظر معسرا أو وضع الله، غير هذا، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. لكن في من أقرض رجلا فله بكل يوم حسنة، إذا مضى الأجل قال له بكل يوم مثليه. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كانوا قبلنا أتي به يوم القيامة ولم يكن يبتئر خيرا عند ربه، ما له يعني خير كبير، ما له يعني عمل صالح كبير، فسأله رب لك عمل، قال ما لي عمل صالح يعني أتقرب به، قال انظر، فقل ما لي شيء أرجو الثواب، ويقول لأني كنت أدين الناس فأرسل فتياني فأمرهم أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر، قال نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبده. نعم. أي سؤال في الديون؟ أنا إنسان أقرض رجل مبلغ بالعملة مثلا الجنيه المصري عندنا، ثم حدث تعويل فأصبح مثلا القيمة النصف. هذه المسألة الشهيرة، أنا أقرضتك ألفا الآن، ألف جنيه لمدة سنة، في خلال السنة الجنيه قيمته نزلت فأصبحت نصف القيمة، هل ترد إلي 2000 أو 1000 فقط؟ هي 1000 فقط، هذا قدر الله عليك الذي قدره الله عليك. لكن قد تتأتى مسائل في هذا الباب، وهي في الحقيقة تندرج تحت العقوبات التعذيرية. أنا بعت لك سلعة، بعت لك هذه السلعة ب1000، فقلت لك متى ستسدد ثمنها؟ قلت بعد شهر. بعد شهر وأنت ثري واجد، لست فقير ولا أصبت بجائحة، قلت لن أسدد، افعل ما تشاء. فمرت سنوات حتى استردت ديني. في هذه الحالة أرى الرأي القائل بأن هناك عقوبات تعزيرية تفرض عليه للإضرار الذي لحق بالتاجر، وهو لم يعطيك قرضا، هو لم يعطيك قرضا أصلا، وإن سألت القرض لم يعطك، لكن الفتوى بذلك لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار. نعم. اشتراط ذلك شيخنا وقت الإقراض، لو أنت عندك ساعة. أصل في فارق بين الإقراض والبيع. لا إقراض. لا الإقراض لا تفعل، لا تقرضه من الأصل وتقع نفسك في حرج، لكن البيوع تختلف، البيوع تختلف. نعم. واحد أقرض واحد بعملة مثلا، أقرضته بالريال تأخذه بالريال، إلا إذا جاء عند وقت السداد تراضيتما على شيء فعلى حسب ما تراضيتما عليه وقت السداد. إذا لم تتراضوا فالعملة التي أخذتها تردها. حتى لو زاد. أقول لك كده. أنت أخذت مني ريال ترده لي ريال، أخذت مني جنيه ترده جنيه، لكن هب أنك عند السداد ما وجدت ريالات، قلت هل توافق على أنني أعطيك قيمتها الآن؟ قلت أنا موافق ما في مشكلة لا بأس، لكن عند التشاحح كما أخذت تسلم. في البيوع شرط، احنا جاوبنا عليه، الآن جاوبنا على الشرط الجزائي في البيوع. نعم صح صح معنا الله يحفظك. قلنا لا يأثم لقول الله تعالى إذا تدينتم فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمنى أمانتها، ذكرنا الآيات تطلع لك كنت ناعس. نعم. شفنا على هذا أن كتابة الدين على الاستحباب، ذكرنا ثلاث أدلة أو أربعة في الباب. نعم. يعني شخص اقترض من ناس مالا ومرت سنوات ولا يدري أين هم ولا يستطيع إيصال الأموال إليهم تماما، عجز تماما، يقول هل أصنع لهم بذلك صدقة جارية؟ لا مانع. إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة لا يجوز عند الجمهور من العلماء، أن من شرط الزكاة تمكين الفقير، وأن الله قال أيضا يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالمال الذي في يدي مالي أحسن بالنسبة لي في التصرف فيه من المال الذي لي عند الناس، فلا أسقط الذي عند الناس قد تيممت الخبيث منه، ثم أن الفقير قد يكون في حاجة إلى الطعام والشراب قبل سداد الدين، فأنت ألزمته بصورة تعود عليك بالنفع. والتجار المهر الآن كثير منهم يعمل هنا شان هناك اسمه ديون الميتة، يعني إذا قيم الربح يقيم بما فيه المماطلون الذين سيماطلون في الدفع فيسقط، فيعني يعمل حساب هذا في نسبة الأرباح، وفي نهاية خلاص أنا أسقطته نسبة ال، فلا يجوز هذا عند الجمهور، إلا أن من العلماء قلة يجوزون على ما أذكر الحسن البصري وابن حزم والله أعلم. أحد له سؤال في الديون؟ رجل مماطل في سداد الدين، هل صاحب الدين يستاهل أخذ ذلك؟ رجل مماطل في سداد الدين هل صاحب المال أن يحتاط لأخذ ماله؟ نعم يجوز له ذلك أن يحتال، لا بأس بذلك، وهي مسألة الظفر عند العلماء أو الظفر عند العلماء، أن تظفر بمالك من ظالم فيجوز لك أن تحتال لأخذه. وقد جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. نعم تفضل. نعم نعم. تاجر يبيع بضاعة بالآجل ولا يحدد السعر إلا عند وقت السداد، بيع باطل. أن من شروط البيع تحديد السلعة موصوفة وصفا كاملا وتحديد السعر، لا يصلح أن نقول أشتري هذا ولا أحدد ثمنها. نعم. صورتها شفنا في الصيدليات دي بقى فتح صفحة كده في الحياه، الصفحة ديت بيجي وقت السداد يوم جاي مدرب له الحساب على سعر يوم، يعني هو لا يجوز لا يجوز أن تبيع سلعة إلا وقد حددت ثمنها، أما أن تقول سأحدد ثمنها عند وقت السداد لا يجوز. أقرضه مال في مقابل بثمن معين، ثمن وقت الإقراض طن من الرز، وقت الأداء لما خرج الرز من الأرض كانت القيمة أعلى فيأخذ بقيمة المال قلب. يا ما الكلام ده يا ابن عليه من الآن، أنت أقرضتني مالا سلفا قرضا أخذ المال، إنما الآن أنت تحدث ربكة في العالم كله، تقول الجنيه تعوم الجنيه ما تعوم والديون السابقة والديون اللاحقة، ما نستطيع أن نقول كده إلا في حال المماطلة وتقدير العقوبة التعزيرية بس. مطل الغني لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته. أحد له سؤال؟ شكر الله لكم وبارك الله فيكم. الأخ عبد الله، طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.